السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال نريد أن نجيب عنه. هذا السؤال مفاده كم تعدل العبادة في ليلة القدر؟ البعض قد يقول مثلا أن العبادة في ليلة القدر تعادل العبادة في 83 سنة. البعض قد يقول أن العبادة في هذه الليلة ليلة القدر، عن الجمهور للأمانة يرى الجمهور أن ليلة القدر هي ليلة 27، وسنوضح بين المسألة. لكن قبل أن نوضح بين المسألة نطرح سؤالا، كم تعدل العبادة في ليلة القدر؟ قد يقول الكثير مثلا أن العبادة في هذه الليلة تعادل العبادة في 83 سنة، وهذه الإجابة غير دقيقة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يقل ذلك، إنما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يقل ليلة القدر كألف شهر بل خير، وذكر لقب وعدد الألف لأن هذا أكثر ما كان يعرفه العرب، أكثر ما كان يعرفه العرب، كانوا إذا أرادوا أن يضربوا رقما ذكروا الألف. لذلك في أحد الصحابة في غزوة من الغزوات، طيب، كان عنده جارية أراد أن يبيعها، كان يعني قسمه من الغنائم جارية، فأراد أن يبيعها، فقال له مشتري بكم تبيع هذه الجارية؟ قال بألف درهم. فالناس تعجبوا، هذا ثمن بخس، ألا تبيع هذه الجارية بأكثر من ذلك؟ فقال الرجل، هذا والشاهد، فقال الرجل وهل هناك أكثر من الألف؟ فالشاهد من ذلك أن القرآن خاطبهم بما يفقهون وبما يعرفون، فذكر أن العبادة فيها ليست محصورة في الألف بل خير من ألف شهر، والخيرية والمضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قدر على هذه الأمة أن أعمارها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، بخلاف مثلا قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. فأراد الله عز وجل لهذه الأمة التي فضلها على 40 أمة خلقها، أراد أن يجبر كسرها ويعوض نقصها، فعوض الله تبارك تعالى هذا النقص في الأعمار ببركة في الطاعات كهذه المنحة الربانية التي لا يحرم خيرها إلا مخذول. إنسان لا يقوم هذه الليلة فهذا خسران في الميزان التجاري، أنت تتاجر مع الله تبارك تعالى في بيوعات الدنيا لا ترتضي بالدون، فكيف في التجارة مع الله ترضى بالأقل؟ لذلك كما ذكرنا أن العبادة في هذه في الليالي ليلة القدر لا تقدر فقط ب83 سنة بل خير من 1000 شهر. إلى كم؟ لا يعلم مدى ذلك إلا الله تبارك تعالى، وهذا من عظيم فضله علينا. لما دعانا إلى التوبة ما دعانا أن يقتل بعضنا بعضا كبني إسرائيل، لما دعانا إلى التوبة ما أمرنا أن نذهب إلى كبير فنعترف له بالذنوب كالنصارى ليوقد لنا شمعة أو غير ذلك، بل إذا لما دعاك إلى التوبة أمرك أن تخلو به وتكلمه وتعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما دعاك إلى تذهب إلى راهب ولا قسيس لتتلو عليه جرائمك، بل تخلو بربك تقول ربي أنا المجرم، ما عصيتك استخفافا بك ولكن غلبتني نفسي والهوى والشيطان. نعود فنقول هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، متى ليلة القدر الذي درج عليه الكثير أنه لا يقوم إلا ليلة 27؟ نقول لما نتتبع ما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الليلة عدة روايات، منها حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم تحرروا ليلة القدر في العشر الأواخر. يبقى الشيء المتفق عليه الذي لا نزاع فيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. طيب، ثم تأتي روايات أخرى، منها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أرجى ما تكون في الوتر. الله وتر يحب ليه؟ الوتر. لذلك من السنة إذا بعت أو اشتريت دوما تتعامل بالوتر، لأن الله وتر يحب الوتر. طيب، لذلك ورد أنها في العشر الأواخر، ورد أنها في ليلة 27، هذا قول الجمهور، ورد أنها في وتر العشر الأواخر، ليلة 21، 23، 25، 27، 29. هذه الروايات كلها صحيحة، ما بين روايات في الصحيحين، ما بين روايات في السنن، كلها صحيحة. القول الراجح الذي يجمع هذه الأقوال ولا يستقيم إلا به أن ليلة القدر ليلة متنقلة، بمعنى قد تكون في سنة ليلة 21، وقد تكون في سنة أخرى ليلة 27، فهي في كل عام تتنقل، وهذا تمحيص للصف، بمعنى الله يريد أن يختبر العباد. هل كثير على ربك إن صح التعبير أن تقوم له عشر ليالي؟ لا والله، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم، نعمه علينا كثيرة تستحق أن نسجد من الساعة إلى قيام الساعة ولو فعلنا ما وفينا ربنا حقه. لذلك نقول الراجح أنها ليلة متنقلة، في كل عام تكون في ليلة لا يعلمها إلا الله. ولو كانت ليلة القدر ليلة ثابتة مثلا في ليلة 27 لما شرع النبي الاعتكاف. الاعتكاف يعتكف المرء يلزم بيت الله عشر ليالي، فمن اعتكف أو وإن لم يعتكف أتى إلى المسجد فصلى في العشر ليالي، هذا قطعا وجزما ويقينا فاز بليلة القدر. من؟ ليس الذي يأتي في ليلة، أنت في أمور الدنيا لا تخاطر، فكيف تخاطر في هذه الليلة تأتي تصلي ليلة واحدة فقط في العشر؟ هذه مخاطرة عظيمة. لذلك قطعا وجزما ويقينا من قام العشر الأواخر من رمضان فقد حاز وفاز بعظيم ليلة القدر. والقيام ليس يعني يشترط أن تقوم الليلة كلها، لو صليت بركعتين تصلي في بيتك بأهل بيتك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، تقدم وتقبل على ربك تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أخفى خمسا في خمس، إن الله تبارك وتعالى أخفى خمسا في خمس، أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه، وأخفى الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر. ثاني، إن الله أخفى خمسا في خمس، أخفى رضاه في طاعته، فإنك لا تدري بأي طاعة تنال رضا الله تبارك وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيء، ده معنى أخفى رضاه في طاعته، لا تعلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ها سبق درهم ألف درهم. وأخفى سخطه في معصيتي، أخفى سخطه في معصيتي، بمعنى قد رب معصية تستقل بها تكون من الموبقات تجلب عليك سخط الله تبارك وتعالى، فلا تحقرن من الذنب شيئا. معايا؟ واخد بالك؟ لا تحقرن من الذنب شيئا، رب ذنب تراه يسيرا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الله أخفى خمسا في خمس، أخفى رضاه في طاعته، أخفى سخطه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. رب تقي نقي خفي إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد، كفى أن الله يعلم ولكني أفقد جليبيبا. رجل مغمور كان من صحابة النبي لم يعرفه أحد، ذكروا كبار الناس وكبار القوم ولم يذكروا جليبيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أعرف ولكني أفقد جليبيبا أخفى أولياءه في خلقي وأخفى الإجابة في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة أخفاها الله لحث الناس على الاجتهاد في القيام. وختاما أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر، فمن قام العشر فقد فاز بهذه الغنيمة، غنيمة باردة، غنيمة باردة بمعنى أجرها عظيم ونصبها قليل، ونصبها قليل. إن الملك الغني الحميد الذي لو عصاه من على الأرض لم يضره شيء، ولو أطاعه جميع أهل الأرض ما زاده شيء، ومع ذلك يتودد إلينا بالنعم. إن أطعناه شكرنا، إن عصيناه أمهلنا وسترنا، وإن عدنا إليه قبلنا وتاب علينا ثم تاب عليهم ليتوب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يقال في ليلة القدر، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أحد المشايخ المعاصرين كان في ليلة 27 في طريقه إلى المسجد، فوجد شباب في سيارة أغاني بالقرب من الحرم، فذهب إليهم فنصحهم: يا شباب هذا لا يجوز، إن لم تكن نافعا فلا تكن ضارا، كف أذاك عن الناس، قولوا في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيقول الشيخ: نصحت هذه النصيحة، وبعدها بسنوات أتى إلي شاب ملتزم فقال: يا شيخ أتذكر كذا وكذا الجماعة الذين رأيتهم في السيارة؟ قال: نعم. قال: أنا واحد منهم، لما نصحتني بهذه الدعوة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قال: لزمت هذه الدعوة حتى هداني الله. إذا عفى الله عنك كفاك كل هم في الدنيا والآخرة، كفاك كل هم في مال، في بدن، في زوجة، في دنيا، في آخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، إذا عفى عنك كفاك كل ما أهمك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم.